من بلاد وبعيدة ويلي حكموني خلص الدين. الله الله ولاد بويا وديروا دار ورابوني لسين. يا سين بلاد وبعيدة ويلي حكموني باصي عامين. ما تسلميش عليا مانيش كنت انا وياك وكلا مرعى راه جاني وهشريفة ما بقى تهو معاك. امك ما تسلميش عليا مانيش كنت انا وياك وكلا مرعى راه جاني يا بنتي كلمة بقى تهو معاك. الله الله ولاد بويا وديروا دارا ورابوني لسين. يا سين بلاد وبعيدة ويلي حكموني باصي امين. خليت على جبال وجدة وجبرت انا كل قباب عليك. عشيرة اللي ما درش صاحبي شيل لها ربي ليام. خليت على جبال وجدة وجبرت انا كل قباب عليك. عشيرة اللي ما درش صاحبي شيل لها ربي ليام. الله الله ولاد بويا وديروا دار ورابوني لسين. يا سين بلاد وبعيدة ويلي حكموني خلص الدين. هيلي كانوا ردي هيلي الله الله ويا ذاك الطالب دلي في ورق المشمش. يا الشيرة اللي ما درش الصاحب يعطيه عمامة براش. الله الله ويا ذاك الطالب دلي في ورق المشمش. عالشيرة اللي ما درش الصاحب يعطيه عمامة براش. الله الله ولاد بويا ديروا دار ورابوني لزين. يا زين بلاد وبعيدة ويلي حكموني خلص الدين. خليت على جبال وجدة وجبرت انا كل قباب عليهم. عالشيرة اللي ما ديرش الصاحب بيشين لها ربي ليام. طليت على جبال وجدة وجبرت انا كل قباب عليهم. يا الشيرة اللي ما درش الصاحب يشيل لها ربي ليام. الله الله ولاد بويا وديروا دار ورابوني لسين. يا سين بلاد وبعيدة ويلي حكموني خلص الدين. ماشي هي طريق القصة ولقيت زوج خواتات. يا وحدة عنقتني الأخرى شافتني وش عيل بكات. هو تنظر هي طريق القصة ولقيت زوج خواتات. يا أنا وحدة عنقتني الأخرى شافت على المختار شعيل بكات. الله الله ولاد بويا قدير ودار ورابوني لسين. يا سين بلاد وبعيدة وين كموني باصي عمينا. ومشيت على طريق وهرن وجبت الفورطاب ليه فورميت. يرفد علي المقدار قال لي عز الدين انت واش بغيت. ومشيت على طريق وهرن وجبت الفورطاب ليه فورميت. يرفد علي يا شيخ وقال لي عز الدين انت واش بغيت. امك كي ما تسلميش عليا مانيش كنت انا وياك وكلا مرعى راه جاني وهشريفة ما بقى تهو معاك. امك كي ما تسلميش عليا مانيش كنت انا وياك وكلا مرعى راه جاني يا بنتي كلمة بقى تهو معاك. الله الله ولاد